القرآن تميز بأنه يؤخذ من أفواه المقرئين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مشافهة من جبريل عليه السلام. الصحابة كيف أخذوه؟ أخذوه مشافهة، تلقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، من فمه مباشرة. أما أن تجلس تقرأ على نفسك هذا خطأ، تقع في أخطاء وأنت لا تدري. القرآن له تميز، ليس كأي كتاب تقرأه أو رسالة، لا، القرآن له طريقة في تلقيه. ولذلك الله عز وجل نصب أهل القرآن أن يعلموا الناس في حلقاتهم منذ نزل القرآن. فتصدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وأبي بن كعب وابن عباس وكثير من الصحابة وابن مسعود، هؤلاء جلسوا في حلقاتهم وبدأوا يعلمون الناس القرآن. يعني القرآن ما يؤخذ هكذا، تأخذ لك مصحف تجلس تقرأ، هذا تقع في أخطاء. لابد أن تثني ركبتيك وتجلس عند مقرئ يقرئك القرآن ويعلمك القرآن. هذا القرآن الذي يريد أن يعرف القرآن، يريد أن يقرأ قراءة سليمة ويعرف مكانة القرآن ومنزلته الشريفة، يأخذه من أفواه المقرئين الرجال الذين أخذوا من غيرهم، تأتي عندهم وتقرأ وتقرأ عليهم وتعرض القرآن عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل، كان يعارضه القرآن كل سنة في رمضان، يعارض القرآن كاملا، وفي السنة قبض فيها عارضه مرتين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته وشرفه ومنزلته يجلس يتلقى القرآن من جبريل، فكيف بك أنت؟